أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو موقف المسلمين القاطنين في بلاد الغرب من الأحداث الجارية وما يحدث في بعض الأقطار الأوروبية من أعمال إرهابية وتفجيرات؟ هذا ليس غريبا ما يحصل الآن، وهو في الحقيقة مقارنة مع ما يحصل في بلاد أهل الإسلام هو قليل، لكنه ليس غريبا عن هذه الجماعات العنيفة الإرهابية الظالمة الفاجرة التي نشأت على العنف ونشأت على القتل ونشأت على التكفير والتفجير. هذه الجماعات إنما تتمحور أفكارها في حول التكفير ثم التفجير والقتل. بدأوا بأهل الإسلام وكفروهم، فمن فعل معصية يكفر وإن لم تكن مكفرة، ما دام أنه يعصي الله واستمر على معصيته فهو كافر، ثم بعد تكفيره يقتل. وهذا الأمر يجب إنكاره على كل المسلمين الذين عرفوا حقيقة الإسلام، سواء كانوا في بلاد الإسلام أو كانوا في بلاد الكفر، لا بد أن ينكروه ويقولون ليس هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل إنما هم الذين يكفرون أهل الإسلام ويغدرون ويخونون، سواء خانوا وغدروا أهل الإسلام أو خانوا أهل الكفر، لأنهم عندما يدخلوا إلى بلاد الكفر يدخلون بالعهود والمواثيق ويوقعون ويختمون، بل قد يشهدون على أنفسهم أنهم لا يفسدون وأنهم دخلوا بعهود، لكنهم لغدرهم وخيانتهم يأتون إلى الآمنين، سواء في بيوتهم أو في أسواقهم أو في مطاراتهم كما حصل في آخر حادثة في بلجيكا، فيقتلون الناس سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين، لا يهمهم ذلك لأنهم يرون أن الناس كلها ارتدت وكفرت. هذه الأفكار قد حاربها علماؤنا وحذروا منها، وهم يستقونها من كتب معروفة ومن تنظيمات تكفيرية تزعم أنها جهادية، وهي بعيدة كل البعد عن الجهاد، ونزه الله عز وجل الجهاد عن هؤلاء الكذبة الفجرة الذين هم في الحقيقة يستبيحون الدماء، سواء كانوا من أهل الإسلام استباحوا دماء المسلمين واستباحوا دماء غيرهم بعد أخذ المواثيق والعهود. فأنا أنصح إخواني طلبة العلم والدعاء والخطباء والأئمة أن يستنكروا هذه الأفاعيل، وأنها أفعال إجرامية وليس لها صلة بالإسلام ولا لها صلة كذلك بعلماء الإسلام، فإن العلماء يستنكرون ذلك كله. هذه جماعات عنيفة، هذه الجماعات إنما تربت على كتب سيد قطب وعلى كتب كذلك مراد شكري أو ماذا شكري مصطفى شكري، وكذلك خرجت هذه الجماعات وعندهم من الشبه وعندهم كذلك من الأباطيل التي قد تكفل علماؤنا في ردها وكتبوا الكتابات الكثيرة. وندعو كذلك السلطات هناك أن يمكنوا لأهل السنة الدعوة إلى الله في كل مكان حتى يعرفوا الناس حقيقة الإسلام الحقيقي، فإن النصارى إذا اطلعوا على هذا الإسلام الحقيقي وسماحة هذا الإسلام لأسلموا ودخلوا في دين الله، فهم أقرب من غيرهم. وهؤلاء عندهم مراحل وقد ألفوا الكتب وهم يدعون إلى هذا الفكر، فلا يجيزون الصلاة في مساجد المسلمين ويعتبرون مساجد المسلمين كلها مساجد ضرار، بل يعتقدون أن من لم يدخل معهم في جماعتهم فهو كافر، وأن من انضم إليهم ثم تركهم فهو مرتد. هذا كله من عقائدهم، فإذا دخلت معهم ثم تركتهم فأنت مرتد ويجب قتلك لأنك ارتديت. بل من خبثهم وإجرامهم أن المرأة المتزوجة إذا انضمت إليهم فإنهم يعتبرون عقدها مع زوجها الأول باطل، فيقومون بتزويجها لأحد أعضاء جماعتهم وهم يعرفون أنها متزوجة، ولا يعرفون حقيقة الكفر ولا حقيقة الظلم ولا حقيقة الفسق، فلا يفرقون بين هذه المصطلحات، يرونها شيئا واحدا. من فعل فسقا فهو كافر، من فعل ظلما فهو كافر، وقد صرحوا بهذا في كتبهم، ومنهم كما أشرنا مصطفى شكري كما في بعض أقواله وفي بعض مؤلفاته قاتلهم الله. فما هو الواجب؟ الواجب هو تعليم الناس والكتابة والخطابة وبيان الاستنكار لهذه الأفعال، سواء كانت في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين أو في بلاد أوروبا وفي غير بلاد المسلمين من أهل الكتاب ومن الكفار. نعم.